والقاعدة أن من علم حج على من لم يعلم. ولهذا من فوائد الحديثين جواز الصلاة داخل الكعبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فيه كذلك وجوب استقبال عين الكعبة لمن صلى عندها في قوله أي ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما في قبل الكعبة، ركع ركعتين في قبل الكعبة. زاد في حديث ابن عباس وقال هذه القبلة، وقال هذه القبلة. فيه كذلك مشروعية الدعاء داخل الكعبة لما جاء في حديث ابن عباس. فيه كذلك دليل على قاعدة أن المثبت مقدم على النافي، وأن زيادة العلم مقبولة، وأن من علم حج على من لم يعلم. قواعد ثلاث نستفيدها من المسألة المتعلقة بالحديثين، من حديث ابن عمر وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا دائما لنعلم أنه لا تعارض بين النصوص، يعني النصوص التي ثبتت صحتها من حيث الحجية، سواء ما كان خاصة ما كان بين نصوص السنة الصحيحة الثابتة. وهذا معنى قولنا ما كان ثابتا من حيث الحجية، يعني حجة، والحجة في الحديث الصحيح أو الحديث المقبول سواء كان صحيحا أو حسنا. فلا تعارض، ولا تعارض كذلك بين النصوص التي هي كذلك ثابتة في حجيتها بين الآية والآية أو بين القرآن والسنة، لا تعارض. بل ما كان ظاهره التعارض، هذا يصير العلماء فيه إلى مسالك الجمع أو الترجيح أو ما إلى ذلك. وهذه من المباحث التي يذكرها علماء الأصول، تحت باب التعارض والترجيح، مسائل التعارض والترجيح. هذه المسائل فيها مثل هذه القواعد وأدلتها والتمثيل لبعض النصوص أو بعض المسائل التي هي من هذا القبيل، يعني النصوص التي ظاهرها التعارض. ودائما يستعمل العلماء هذا اللفظ، ولا يقال تعارض لعدم وجوده أصلا، لا تعارض بين النصوص أصلا، لأن النصوص كلها مصدرها واحد، ألا وهو الوحي، والوحي لا تعارض. ومن اعتقد أن الوحي متعارض يعني فيه التعارض، هذه تهمة للوحي بنقيصة من النقائص. بل بعض النصوص يظهر لنا فيها التعارض. فإذا رجعنا إلى أهل العلم الذين يعلمون الأدلة ويعلمون الأحكام ويستنبطون الأحكام من الأدلة ويعلمون مسالك الترجيح وما إلى ذلك، يكون البيان إما إذا كان في النصوص ظاهر التعارض فيما يبدو لنا، يأتي البيان بأن هذا فيه ناسخ ومنسوخ، فيه ناسخ ومنسوخ. والنسخ في حقيقته هو المحو والإزالة، بمعنى أنه يكون حكم في نص من النصوص ثم يأتي نص آخر ليزيل ذلك الحكم، ليزيل ذلك الحكم. وهذا من النسخ الذي يسمى نسخ الحكم مع بقاء النص، يكون الشيء محرما ثم يكون جائزا بعد ذلك، أو يكون جائزا ثم يأتي. ومن المسائل الأمثلة على النسخ ما سيأتينا في الباب الذي يلي هذا الباب المتعلق بتحويل القبلة. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب التوجه نحو القبلة حيث كان، باب التوجه نحو القبلة حيث كان. ومراد البخاري من هذه الترجمة أن القبلة يجب التوجه نحوه، يجب التوجه نحوه لكل مسلم حيثما كان في مشارق الأرض ومغاربها، واجب على الناس جميعا أن يستقبلوا جهة القبلة، نحو القبلة أي جهة القبلة. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال: وقال أبو هريرة عليه رحمة الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقبل القبلة وكبر. هذا جزء حديث المسيء صلاته المشهور، وقد أخرجه البخاري في موضعه في صفة الصلاة بكماله وتمامه، ذكره معلقا، وقد أخرجه في موطن آخر موصولا، فهذا من المعلقات، من أنواع المعلقات التي أخرجها البخاري عليه رحمة الله أو وصلها البخاري في مواطن أخرى. ومعلقات الإمام البخاري على نوعين من المعلقات: من رواه البخاري تعليقا وقد وصلها غيره من الأئمة بأسانيدها الصحاح، والمعلق هو الحديث الذي يروى من غير إثنان، قد يكون صحيحا إذا ورد موصولا في موضع آخر، وقد يكون غير ذلك. وما مر معنا من الأحاديث من معلقات البخاري إلى هذا الباب الذي وصلنا إليه، أو هذا الحديث الذي وصلنا إليه من هذه المعلقات، ما أدري إذا كان الترقيم عندي، ما عندكم ثم ترقيم للمعلقات على حده؟ طيب لا علينا، المهم أنها كلها ما مر معنا من هذا القبيل، إما وصله غيره من الأئمة بإسناده الصحيح، وإما وصله الإمام البخاري في مواضع أخرى. وما كان ربما من المعلقات التي لم يصح سندها الإمام البخاري لا يرويها إلا بصيغة تمريض، يعني صيغة التمريض فيها الإيحاء إلى ذلك، يعني أن الإسناد لم يصح عنده. هذا الحديث حديث المسيء صلاته المشهور الذي بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام صفة الصلاة للرجل الذي دخل المسجد فصلى وما أحسن في صلاته، فقال: صلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال فيه لما بدأ يعلم هذا الرجل كيف يصلي، قال: استقبل القبلة وكبر. استقبل القبلة، وهذا يدل على الشرطية، على الشرطية والوجوب أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، ولو لم يكن كذلك لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. فأمره يدل على وجوب هذا الشرط، يدل على وجوب هذا الشرط، لأن استقبال القبلة من أفعال الصلاة قبل الشروع أو قبل الدخول فيها، يعني قبل تكبيرة الإحرام، لأن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني يدخل الإنسان في صلاته ويكون شرعا مصليا إذا كبر التكبير الذي يسمى بتكبيرة الإحرام، لأن تكبيرات الصلاة كثيرة، وحتى يميز هذا التكبير الوحيد من نوعه، يعني من جنسه، لا من نوعه، الجنس تكبيرات كثيرة، الانتقال، الركوع، السجود، أما تكبيرة الإحرام فهذه الوحيدة. تكبيرات الانتقال كثيرة، تكبيرة الإحرام واحد. إذا كبر الإنسان دخل في الصلاة، دخل في الصلاة، وسمي التحريم لما يجب على المصلي من أن يترك أمور كانت مباحة له قبل صلاته تحرم عليه بعد صلاته، كالحديث والحركة، الفعل، الأكل، الشرب، هذه الأمور كلها قبل الصلاة كانت حلال مباحة، بعد الصلاة يحرم عليه، يحرم على المصلي أن يصلي ويتكلم مع الناس أو أن يأكل أو يفعل شيء الخارج عن الصلاة، يفعل شيء خارج عن الصلاة. طيب، هذا إذا التعليق. ومناسبة هذا الحديث مع الباب واضحة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أمره باستقبال القبلة، والباب التوجه نحو القبلة حيث كان. ثم قال أي الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل بن يونس عليه رحمة الله قال حدثنا قال عن أبي إسحاق، أبو إسحاق هو أبو إسحاق السبيعي عليه رحمة الله، عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أو رضي الله تعالى عنه قال أشهدتما عنهما البراء بن عازب، فيها ما فيش نسخة فيها ترجمة ما فيش. طيب، عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فتوجه نحو الكعبة، وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال هو يشهد، يعني عن نفسه، أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. هذا الحديث في ذكر هذه الحادثة الشهيرة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في سيرته ومتعلقة بالأحكام بل متعلقة بأعظم الأحكام المتعلقة بالصلاة، متعلقة بحكم استقبال القبلة. وقلت أن هذا الحديث من الأمثلة على النسخ في النصوص الشرعية، النسخ في النصوص الشرعية، يعني يأتي حكم ثم يأتي حكم آخر يلغي الحكم الأول، يلغيه إذا كان النسخ حكما مع بقاء النص. النسخ هنا من نوع نسخ القرآن بالسنة، نسخ السنة بالقرآن، وهذا من الأنواع القليلة في النسخ، وقال به الجمهور من العلماء، ورده الشافعي في رواية عنه، في رواية عنه أنه لا نسخ بالقرآن للسنة، يعني يجي حكم بالسنة ثم يأتي بعده حكم نص آخر في القرآن ينسخ الحكم الأول. ودائما الناسخ يتأخر عن المنسوخ، يعني الناسخ يكون بعد المنسوخ، لأنه في إثبات النسخ لا بد من إثبات التأريخ، لا بد من إثبات التأريخ، بمعنى أنه لا يسلم لكل من يدعي النسخ في مسألة ما، ربما يجد نصين يقول هذا نسخ وهذا منسوخ، لا يسلم إلا بعد معرفة التاريخ، إلا بعد معرفة التاريخ ومعرفة أن الناسخ النص الذي فيه النسخ اللي هو الناسخ يكون بعد المنسوخ. فهذا من نسخ السنة بالقرآن، لأن التوجه نحو بيت المقدس وهذا الحكم الأول الذي نسخ إنما دليله السنة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يتوجهوا ناحية بيت المقدس، وهذا التوجه في بداية الأمر صر اليهود والنصارى، صر اليهود والنصارى، اليهود خاصة لأنهم هم الذين كانوا يعايشون المسلمين في المدينة، صرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم توجه نحو قبلته. ولعل في هذا كما قال بعض أهل العلم، ولعلهم في هذا تألف في قلوب هؤلاء، الله جل وعلا بحكمة أرادها جعل قبلة المسلمين كقبلة أهل الكتاب، كقبلة أهل الكتاب، يتألف بذلك قلوبهم حتى ربما يعتقد، وهذا الواجب منهم أن يعتقدوا أن هذا دين سماوي، وأن الديانات السماوية تتوافق في أحكامها، وأن من هذا التوافق في القبلة، وما مع وجود الأخبار التي في كتبهم الدالة على بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام. فأول ما أمر المسلمون بالتوجه في صلاتهم إنما إلى بيت المقدس، والنبي صلى الله عليه وسلم في قرارة نفسه كان يحب أن يوجه إلى البيت العتيق، إلى الكعب، كان يحب أن يوجه إلى الكعب، بدليل قد نرى تقلب وجهك في السماء، كأنه يسأل ربه جل وعلا أن يغير وجهته من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. قال البراء صلى، أي النبي صلى الله عليه وسلم، نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، يعني أكثر من سنة، والمسلمون يصلون جهة بيت المقدس، يعني ناحية الشام، حتى أنزل الله جل وعلا، أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه وحيا قرآن يتلى بتغيير وجهتهم وقبلتهم نحو بيت الله الحرام. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. يعني مفهوم هذا أن القبلة التي وجه إليها أولا أو القبلة الثانية حتى يكون اللفظ أدق، القبلة الثانية أحب إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام وأرضى له من القبلة الأولى. فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. يعني جاء الأمر الرباني بالتحول ناحية بيت الله الحرام، فأثار هذا اليهود وغاضهم ذلك، فقالوا كما قال الله جل وعلا وكما وصفهم بالسفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، كرهوا ذلك. لماذا تغيروا؟ السفهاء هم اليهود، واليهود شغلهم وديدنهم إثارة الفتن والبلبلة في الناس وإثارة الشبهات بينهم، وهذه من شبهتهم. ما الذي دفعه لأن يغير؟ يعني كأنه في هذا التشكيك في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يغير أمره، وأنه يتناقض كما يقول من يتهم بعض أهل العلم إذا غيروا رأيهم أو غيروا ترجيحهم لمسألة المسائل أو لحديث من الأحاديث كان يراه صحيحا ثم تبين له خلاف ذلك فتراجع عن قوله الأول، يتهمون المتراجع بأنه متناقض. وما هذا إلا دليل على رجوعه إلى الحق واتباعه له، وأنه لا يرضى أبدا بأن يبقى مصرا على شيء تبين له خطأه فيه. وهذا من صدق الإنسان ومن إخلاصه في تعبده لربه تبارك وتعالى. والعلماء يتعبدون الله عز وجل، أهل العلم جميعا العلماء وطلبة العلم يتعبدون الله جل وعلا بما يعلمون وبما يتعلمون. نحن لا نريد من علمنا هذا الذي نتعلمه، لا نريد أن نبوأ به المنازل أو نتحصل به على المناصب أو ننال به الشهرة بين الناس. من كانت هذه نيته فلا بركة فيه وفيما يتعلم. نية المرء في تعلمه أن يخلص لله جل وعلا النية، نيته في أن يتعبد الله عز وجل بهذا وأن يرفع الجهل عن نفسه وأن يصحح عبادته لله جل وعلا بهذا العلم الذي يتعلمه. فهكذا قال هؤلاء الذين وصفهم الله جل وعلا بالسفه، السفه في عقولهم، السفه في عقولهم، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. رد الله جل وعلا عنهم وتولى الله تبارك وتعالى الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أوليائه، فقال قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله جل وعلا له المشرق والمغرب، وحيثما تولى العبد فثم وجه الله تبارك وتعالى، فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره كما قال الله جل وعلا. ولكن هؤلاء يريدون الفتنة بين الناس. ثم قال فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل، ثم خرج لم يسمى هذا الرجل، لم يسمى هذا الرجل، يعني اسمه مبهم ولا يهم معرفة اسمه، المهم الاستفادة من الحكم الذي جاء به أو كان سببا فيه. ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار. اختلف العلماء في هذا القوم من الأنصار على روايات ثلاث بحسب ما جاء من الروايات في هذا الباب. قيل مسجد قبى، قيل مسجد قبى، وقيل مسجد بني حارثة، وقيل مسجد بني سلم. هذه أقوال ثلاث. لا يمنع أن تتكرر هذه الحادثة في موضعين أو ثلاث، يعني لا يمنع أن يصلي رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب يمر على بني سلم، وآخر يذهب ويمر على بني حارثة، وآخر ربما يصلي في قباء، وكل واحد منهما يخبر القوم بما شهده مع النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد توجه إلى بيت الله الحرام. يعني هذا الاحتمال الأول وهو الأولى. لما؟ لأن لاحظتم شو قول، ما أدري إذا كان هذا من السكينة التي تتنزل على مجالس الذكر أو من خشوعكم، يعني ما شاء الله سكون ضايدا. سألت الآن سؤال بعد، قلت أنا القول هذا الأول هو الأولى الذي ينبغي أن يصار إليه، يعني نجمع بين هذه الثلاث كلها ولا مانع من أن يقع هذا. لماذا؟ من ناحية الأصولية لماذا؟ أحسن، لأن الجمع أولى من الترجيح، لأن الجمع أولى من الترجيح. قلت أن الجمع هنا ممكن، الجمع هنا ممكن لا يبعد، وخاصة يعني في مجتمع كالمدينة وفي أناس كالصحابة كانوا يحرصون على أن يشهدوا الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا يفوتون الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى من كان بعيدا منهم، حتى من كان بعيدا منهم يشهد الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام. كان معاذ رضي الله تعالى عنه يسكن في قباء وكان يصلي بالناس في مسجد قباء، رغم ذلك كان لا يفوت الصلاة وراء النبي عليه الصلاة والسلام، حتى صلاة العشاء، حتى صلاة العشاء الأخيرة اللي تكون في العتمة وفي أيامه لم تكن أنوار ولا طرقات معبدة ولا شيء من هذا القبيل أبدا، كانت كلها واحات محيطة بين المسجد النبوي وبين قباء، ما زالت، وحتى إلى الآن ما زالت بعض آثارها. ولكن رغم ذلك من شدة حرصهم على الخير، ولا شك أن هذا من أعظم الخير أن يشهد المرء الصلاة وراء خير خلق الله صلى الله عليه وعلى آله، ثم يرجع إلى قومه. لم يكن كل الصحابة يستطيعون ذلك مع حرصهم على ذلك، لأن الأنصار أهل زراعة ونخيل و يعني يقضون طوال اليوم في مزارعهم، يعني في معاشهم، فربما يشق عليهم الذهاب إلى المسجد النبوي. الشاهد أنه كان يصلي مع النبي ثم يرجع إلى قبة والناس ينتظرونه ويصلي بأهل المسجد صلاة العشاء، يصلي فريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي نافلة إمام بالناس وينصر لحرصه، فلا يبعد أن يكون من أهل النواحي الأخرى من المدينة يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأولى، وأرجح هذه الأقوال أنه مسجد بني سلم، أنه مسجد بني سلمة، وهذا الذي يسميه الناس الآن مسجد القبلتين، وهذا ليس بصحيح التسمية. وفيه رواية ولكن لا أظنها تصح تصح أن مسجد القبلتين سمي لأن تحول القبلة كان في ذلك المسجد ليس في المسجد النبوي، كان في ذلك المسجد ليس في المسجد النبوي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، صلى عند بني سلم وأنزلت عليه الآية وهو في الصلاة تحول في صلاة، ولكن الصحيح أن القوم تحولوا في صلاته والنبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى في مسجده، إنما صلى في مسجده. ثم اختلفت كذلك الروايات في الصلاة، منهم من قال صلاة الظهر ومنهم من قال صلاة العصر لاختلاف الروايات، ومنهم من قال في صلاة الفجر تحول، وهذه رواية التحول في مسجد قباء أنها كانت في صلاة الفجر، وأرجح الأقوال أنها صلاة العصر كما جاء في هذه في هذا الحديث أو هذه الرواية التي أخرجها البخاري في صحيح. يعني بعدما صلى الرجل ماذا؟ الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم وتحولت القبلة، صلى ناحية القبلة الكعبة، ثم بعدما رجع إلى أهله أو مر على أهل هذا المسجد من بني سلمة رآهم يصلون إلى بيت المقدس، أو قد يكون صلى العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلى العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج وجدهم يصلون إلى بيت المقدس، فقال يعني الرجل هو يشهد عن نفسه، هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة، وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم يعني وهم في صلاة، وهذا دليل على مصارعة الاستجابة لأوامر الله جل وعلا، مصارعة الاستجابة بمجرد ما جاءهم المبلغ للحكم عملوا بهذا الحكم مباشرة، لا سوف ولا لعل ولا حتى ولا أبدا، قالوا سمعنا وأطعنا. يعني لو أتموا صلاتهم كان هذا وقت طويل، يعني لم يكن كذلك حتى يتثبتوا من الأمر أو حتى يتثبتوا الناقد والمخبر، لم يفعلوا هذا، إنما استجابوا مباشرة رضي الله تعالى عنهم حتى توجهوا نحو الكعبة. هذا الحديث سبق أن خرجه الإمام البخاري في كتاب الإيمان، في كتاب الإيمان باب الصلاة من الإيمان، باب الصلاة من الإيمان، وهذه من مسائل الإيمان، ومسائل كتاب الإيمان للإمام البخاري أو كتاب الإيمان من كتاب الإيمان من الصحيح، وهو من أول كتب هذا الكتاب العظيم، هو من أعظم كتب هذا كتاب الإيمان الذي جل فيه الإمام البخاري عليه رحمة الله عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا المسألة العظيم، وأن العمل داخل في مسمى الإيمان، وهو منه لا كما يعتقده المرجئة، وأن الإيمان قول واعتقاد وقول وعمل، اعتقاد وقول وعمل عقيدة أهل السنة والجماعة، والصلاة عمل من الأعمال وهي من أعظم الأعمال وأجل العبادات عند الله تبارك وتعالى، هي من الإيمان كذلك لا شك في ذلك ولا ريب، والله جل وعلا هو الذي سماها بذلك، سماها بذلك في قوله ما كان الله ليضيع أعمالا إيمانا، ما كان الله ليضيع إيمانا، هذه الآية نزلت في من عثمان قتل من الصحابة وهو يصلي إلى بيت المقدس، صحابة رضي الله تعالى عنهم من حرصهم على نجاتهم ونجاة إخوانهم، أول ما تذكروا إخوانا لهم، قد قضوا نحبهم، قتل منهم من قتل شهيدا ومات من مات منهم، يا رسول الله هؤلاء ماتوا وقد صلوا إلى بيت المقدس، الله جل وعلا أنزل قرآن يتلى جوابا لهؤلاء، جوابا لهؤلاء، وهذه مكرمة لهؤلاء لمن مات وكانت صلاته إلى بيت المقدس، أن الله جل وعلا لا يضيع عمله أبدا، وسمى العمل إيمان لأنهم سألوا عن الصلاة والصلاة عمل، سماها الله جل وعلا إيمانا، فدل هذا على أن الصلاة من الإيمان. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله. هذا الحديث فيه فوائد، أولا فيه إثبات للنفس، للنسخ في الأحكام الشرعية، وهذا من نسخ السنة بالقرآن، من نسخ السنة بالقرآن، واضح كيف نسخ السنة بالقرآن، ها؟ واضح ولا يحتاج إلى توضيح؟ أجيبوا يا عباد الله. مدير واضح ولا يحتاج إلى توضيح؟ واضح. ها؟ واضح. وضح للإخوان. واضح وضح. من واضح كيف؟ سمعت من واضح. ها؟ كل حظم في آية نسخ بحديث رسول الله. ها؟ تغير الحظم في حديث. غير الحظم. غير واضح يا مولاي. هيا من يوضح؟ الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو البيت المقدس نسخ بهذا الحكم للقرآن، أما يعني يتحول لا لا لا والله لناسخ وشو؟ الآية. الآية هذه هو اللي وجهها كان شطر المسلم، وكان قبل هذا الحكم هذا دليله السنة. قلنا يصلون على الحكم. هذا الحكم بيت المقدس كان دليل السنة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يتوجهوا في صلاتهم إلى بيت الله، إلى بيت المقدس. ما فيش آية في القرآن تدل على أو تأمر بالتوجه إلى بيت المقدس في الصلاة. ولكن علمنا بالحجة والدليل. ومن هذه الحجج هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، قال البراء 16 أو 17 شهرا إلى بيت المقدس، ثم تحول لما جاء الأمر بالتحول. 17 شهرا هذا بعد الهجرة. نعم بعد الهجرة. بعد الهجرة ما قالش بعد الهجرة. أنت تسأل ولا؟ لا لا هو بعد مشروعية الصلاة، بعد مشروعية الصلاة، صلاة كان العاشرة قبل الهجرة. لا كان العاشرة قبل الهجرة. ثلاث سنوات بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا 10 سنوات يعني 3 سنوات قبل الهجرة. إيه هذا صحيح. الصلاة إنما شرعت أول ما شرعت قبل الهجرة. إيه بمعنى أن لو كانت صحيح ما تكونش تعلو هذا بعد الهجرة، تعلو هذا التوقيت أنا ما تنبه في هذا الأمر. هذا قول البراء رضي الله تعالى عنه صلى، وهذا الذي ينبغي أن يفهم أحسن، صلى نحو بيت المقدس 16 17، يعني في المدينة، يعني في المدينة، يعني لو كان في مكة لكانت هذه المدة قبل هجرته. احنا يقينا أن الأمر بالتحويل كان في المدينة، كان في المدينة، ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، فيحمل هذا، ما أعرف إذا أتأكد من هذا، يحمل على أنه بعد الهجرة. أحسن. من فوائد الحديث كذلك فيه هذا حكم الأحكام متعلقة بالصلاة، إذا تحول المصلي في أثناء صلاته انتقل ما تحول إليه وبنى على ما سبق، يعني إذا تحول في أثناء صلاته من حكم إلى حكم، يعني حكم متعلق بالقبلة مثلا، حكم متعلق بالقبلة مثلا، كان يصلي اجتهد واتجه في صلاته ناحية، ثم بعد ما شرع في صلاته جاءه من يخبره أن القبلة بخلاف وجهته، بخلاف وجهته، يتحول في صلاته، يتحول في صلاته ويبني على ما سبق، يبني على ما سبق، لا يقول أنه يعيد ما سبق كما يفعل الجهال منه، يبني على ما سبق ويمضي في صلاته. العلماء كذلك يستدلون بمسألة أخرى في هذا الحكم، مثلا من دخلت في الصلاة وهي جارية ثم أعتقت أثناء الصلاة، الجارية الأحكام المتعلقة بلباسها دون أحكام الحرة، فإذا يعني استمرت في صلاتها مثل ما وقع للمتحول في صلاته يقع لهذه وتبني على ما سبق. من فوائد هذا الحديث أن من دخل هذه في أحكام الصلاة كلها مستفادة من هذا الحديث، من دخل في صلاة باجتهاد سائغ إلى جهة، لا نفس الشيء، نفس السابق. من الفوائد كذلك فائدة أصولية أن حكم الخطاب لا يتعلق بالمكلف قبل بلوغه إياه، حكم الخطاب يعني خطاب الشرع لا يتعلق بالمكلف، لا يتعلق بالمكلف إذا لم يبلغه بعد، يتعلق بالمكلف ويصبح مطالب به بعد بلوغه إليه، بعد بلوغه إليه، يعني الذين صلوا في بداية صلاتهم ناحية بيت المقدس وقد نزل الحكم بتغير القبلة ونزل الخطاب بتغير القبلة، إلا أن هذا الخطاب لم يبلغهم بعد، إلا أن هذا الخطاب لم يبلغهم بعد، فما دام لم يبلغهم فهو لا يتعلق بهم حتى يبلغهم الخطاب، فإذا بلغهم أصبح واجب عليهم الامتثال لما جاء فيه. من فوائد هذا الحديث كذلك، وإذا فائدة يذكرها جميع من تعرض لفرح هذا الحديث، دليل على قبول خبر الواحد الثقة، فيه دليل على قبول خبر الواحد الثقة. وسبب ذكر هذا الرد على المبتدعة المعتزلة والأشاعرة ومن نحى نحوهم في هذه المسألة برد خبر الواحد، ومنهم من يفرق بين خبر الواحد في العقائد وخبر الواحد في الأحكام، ومنهم من لا يفرق، يعني خبر الواحد مردود مطلقا. والصحيح أن خبر الواحد يقبل شرعا، وأنه يفيد العلم، وأنه يفيد العلم كما دلت الأدلة الكثيرة على ذلك. من هذا الدليل وقد صنف شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا تلميذه ابن القيم كتب في الانتصار بهذا القول، وهو قول أهل السنة والجماعة أن خبر الواحد يفيد العلم ويؤخذ به في باب العقائد وفي باب الأحكام إذا كان الناقل ثقة. والصحابة كلهم ثقات، الصحابة عدول ثقات كلهم، لا يرمى أحدهم بجرح أو. من فوائد هذا الحديث كذلك، ما من أين استفدنا هذه الفائدة؟ قبول خبر واحد ها؟ الرجل الذي أخبره على شهادته. معليش قبل الأخ كيف الاسم؟ الرجل الذي أخبره. عارف هاي تفضل عليه. الرجل الذي جاء صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء وقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول. هو ايش قال؟ هو أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله استمر الكعب. اختاره يعني بهذا الحكم. ايه؟ بتحول القبلة. هو واحد يعني رجل واحد. احنا هو رجل واحد. انت الان كتبتنا خبر حكيت حكاية، ولكن هو الله الدليل انه هذا دليل. احنا قلنا فائدة ذكرها جميع من تعرض لشرح هذا الحديث من علمائنا انه دليل، هذا الحديث فيه حجة ودليل لمن قال بقبول خبر الواحد، وأن خبر واحد يفيد العلم. صحابة تحول. صحابة تحول. زين. لما بلغهم الخبر تحولوا إلى. ما جاوب شيخ. شيخ في قوله هو ليش ما جاوب؟ ها؟ كم؟ إيه اللي قال هذا؟ أو قال الآخر كان واحد. لازم تقولوا تفكروا مليح بالأجوبة. يعني هو سؤال فرغ الإنسان بأول واحد ذلك يقل أنه هذا سؤال بسيط جدا يعني، وكي يكون سؤال بسيط جدا يعني تحصل حاضر أني أسأل كلكم تعرفوا الجواب، وش فائدة غير إذا باش مفطنكم. لكن هذا يدل بلي أنا قاصد شيء آخر. أم آخر ها وقال قال ها وقلنا له ما زال ها أه. نعم تفضل ها انحرفوا بخبر ما عليه زين كلامكم صحيح موش خاطئ، ولكن ما هذا الذي أردته؟ آية صاحب التارية ها أحسن جزاك الله خير. يعني الحجة في ذلك الإقرار، إقرار النبي عليه السلام هؤلاء على فعله، يعني أقر هؤلاء على هذا الفعل، تحولوا بمجرد وصول خبر واحد إليه، وقبلوا بخبر واحد، وقبلوا بخبر واحد. قد يقبلون الخبر ثم ينبهون على الخطأ لو كان هذا خطأ منهم، ولكن لم يخطأوا، لم يخطأوا. شوف يعني النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الرسالة لم يخطئه، والله عز وجل لم ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ليخطئه، وجاء المبتدعة من بعد هؤلاء يخطئونه، لأن قول المعتزلة والأشاعرة وغيرهم. طيب الأشاعرة خرجوهم، لأن الأشاعرة يقول خبر واحد في باب الأحكام العقائد فقط ولا يمكن. المعتزلة يقولوا لا يؤخذ بخبر الواحد والأحناف في بعض مسائله كذلك خطأوهم ولأنهم قبلوا خبر واحد. طيب معلش الأشياء متأخرة ما يقولوش به شو؟ أشاعر متأخرين.